لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكملوا شرح الأذكار الواردة في الصباح والمساء عنه عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي بعض الروايات زيادة، أما ذكره النووي في الرياض: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. شهود التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات، استحضارها في القلب، استحضار آثارها ومعانيها في القلب، هو مدار الأذكار الواردة. اللهم فاطر السماوات والأرض، التوسل إلى الله عز وجل باسم الألوهية اللهم، وهذه اللفظة مرد وهذه اللفظة مردها إلى اسم الله عز وجل، وأضيفت في يعني الميم المشددة في آخرها للتضرع والدعاء. اللهم، التوسل إلى الله باسم الله المتضمن لحقيقة الألوهية والمستلزم لباقي الأسماء والصفات. فهو الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى، لا شريك له في إلهيته. فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سمعها من الأعرابيين، من أعرابي اختلف مع صاحبه في بئر، فقال له، فقال الأعرابي: أنا فطرتها أولا. أنا فطرتها أولا، يعني أنا صنعتها أولا. فاللهم فاطر السماوات والأرض، يعني أنت خلقت السماوات والأرض على غير مثال سابق. هو أنشأها من العدم، فليتفكر الإنسان في هذا المعنى، هذا الكون الواسع الذي يراه أمامه من السماوات التي لا يرى لها نهاية، والتي تثبت المراصد الحديثة عدم قدرة الإنسان على معرفة حدودها لملايين الملايين من السنين الضوئية فوق تصور الناس، وإنما تحسب فقط هذه الحسابات بملايين السنين الضوئية، المجرات البعيدة وما فيها، وكل كوكب منها له شأنه الخاص وله مواصفاته التي يحاول الناس أن يعرفوا بعض ما فيها بوسائل من التصوير وتحليل الأشعة الواردة ونحو ذلك، ولا علم لنا في الحقيقة بعامة هذه المجرات المحتوية على ملايين النجوم التي حولها عشرات الكواكب، كل واحدة مع كل نجم حوله عشرات الكواكب وما يزيد وما ينقص. فتخيلوا هذا الأمر، وكل نجم له درجة إضاءة ودرجة حرارة وأنواع من الأشعة وأنواع من الانفجارات النووية والهيدروجينية التي تخرج هذه الطاقة العجيبة. يفكر الإنسان كيف هذا الكون كله مرتبط بقوانين الجاذبية وغيرها من القوانين، بل هناك تفاعلات في كل لحظة العقل يعجز عن إدراك ذلك. مسارات تسير هذه الكواكب والنجوم تسير في فلك تسبح فيه، وكل في فلك يسبحون، ولا قدرة للعباد على شيء من ذلك. أقصى ما عندهم أن يكتشفوا شيئا من قواعد سيرها. ربما يعرفون الكواكب القريبة أن يوم المشترى بأكثر من 200 يوم من يوم الأرض، وأن كوكب المريخ أو الزهرة لا أذكر يومه كسنته. فسبحان الله، تشرق الشمس هنا على الأرض كل 24 ساعة، وتشرق الشمس على كواكب أخرى كل سنة مرة. فسبحان الله، كل ده بدوران الكواكب حول نفسها وحول الشمس أو حول النجم القريب منها. يا سبحان الله، شيء معجز. من رأى ملكوت السماوات علم أن الأمر ليس بيد الناس، يقينا لا يملكون شيئا. وأن الله وحده هو الرب الذي خلق هذا العالم ودبره تدبيرا تاما، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يفصل الآيات. والأرض، هذه الأرض التي نقترب نحن منها ونستطيع اكتشاف أشياء كثيرة ونجهل أشياء كثيرة في باطنها وفي ظاهرها، وإلى مع أنها نحن أدنى إليها، ومع ذلك أشياء كثيرة جدا لا نعرفها عنها، وهي مخلوقة أمام أعيننا لم نصنع منها شيئا، وهي مخلوقة بإتقان بالغ وإحكام، وكل شيء فيها بقوانين. نشوف الأمطار التي تنزل وتجري في مجاري الأنهار، وكل نهر منها له خصائصه ومجراه الذي يحدد اتجاهه ومصبه. نهر النيل مثلا شيء عجيب، الصخور الجرانيتية يعني على جدران هذا المجرى، من بدايته على جبال الحبشة وكذا في معظم النيل الأبيض من أفريقيا، تظل هذه الصخور الجرانيتية تبطن المجرى بحيث لا يتسرب الماء تقريبا إلى أسوان، إلا أجزاء يعني تصل تتسرب من بعض في بعض الأراضي من السود في السودان، لكن إلى أسوان المجرى عامته لا يتسرب منه الماء إلى الأراضي التي حولها. من بعد أسوان إلى شمال الدلتا تتسرب المياه في تربة رملية وطينية، وهنا تكون مجرى وادي النيل وتكونت دلتا حتى أمكن للناس الحياة. وكل نهر من الأنهار له قصته وكمية الأمطار التي تنزل حتى توجد مليارات الأمطار المكعبة في كل نهر على حدة، وتجري هذه الأنهار منذ آلاف السنين بل قبل وجود البشر. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة. ورأى صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج سدرة المنتهى، وإذا يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فالنهران الظاهران النيل والفرات، والنهران الباطنان نهران في الجنة. انصرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصل هذه الأنهار قبل أن ينقل جزء منها إلى الأرض، وبمجراه العجيب الذي خلق لكي يتحمل ملايين السنين أو آلاف السنين من جريان الماء عليه. بعض الصخور في أسوان مكتوب عليها كتابات هيروغليفية ومقياس النيل الذي صنعه الفراعنة منذ آلاف السنين لا يزال موجودا على هذه الصخور، وقياس فعلا كي يعني يعرفوا كيف الفيضان هذا العام. سبحان الله، قبل أن يدرس الناس المعادلات التي تمكنهم من معرفة عدد مليارات الأمتار المكعبة. فسبحان الله، الأرض شأنها عجيب، ما في باطنها من كنوز، ما في داخلها الذي لا نعرفه، إنما مجرد استنتاجات أن هناك باطن من الحديد. طبقات الأرض السفلى التي لا نستطيع الوصول إليها مهما ملغ بنا الحفر، ما في باطن المحيطات الهائلة، ما في خلقها خلق عجيب، ما في قطبها الشمالي وما في قطبها الجنوبي، وقاراتها المختلفة فوق إحاطة البشر رغم قربهم منها. وهو عز وجل فطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب عن العباد، وهو أكثر العالم، وبدأ به لأنه هو الأكثر، وهو القاعدة أن ما غاب عن العباد أضعاف ما علموه وشهدوه. تبا لمن يقول لا نؤمن إلا بما نراه أو نسمعه. عجبا، أنت أمام عينيك ترى حدودا لرؤيتك وحدودا لسمعك. يعني في أصوات دلوقتي على سبيل المثال في كفر الدوار اللي جنبنا، سمعينها احنا ولا سمعينها؟ احنا دلوقتي الناس اللي خارج المكان الذي نحن فيه يسمعون بهذه الوسائل الحديثة التي تنقل الصوت، والبعض يقول الصوت مش واضح، والصوت بيقطع، والبث مش مظبوط عشان عندنا الوسائل دي. الله سبحانه وتعالى يعني جعل ما يغيب عنا في من سمع وبصر وحس، فضلا عن شم وذوق، لأن الشم والذوق دول بقى إيه مساحتهم أقل، يعني مساحتهم أقل من البصر. يعني أنت ممكن البصر مرمى البصر يوصل يعني 5-6 كيلو ومع اتساع الأفق، وبعد كده تلاقي دايرة ما نعرفش إيه الأفق ده، كل لما نمشي نلاقي الأفق بيتغير. طلعنا عن ناحية البحر كده هنلاقي البحر ده أفق، كل لما نعدي فيه شوية ممكن لغاية ما نلاقي جزيرة. لكن سبحان الله، نحن نوقن بأن هناك أشياء غائبة عنا. طب عالم الغيب الواسع بقى ده اللي احنا مش عارفينه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عالم غيب فعلا يغيب عنا أضعاف مضاعفة، فأنا أن ننكر وجود ما غاب عنا، نعوذ بالله. وأصبحت قضية الغيبيات عند العلمانيين والملحدين، يقول لك اللي بيؤمنوا بالغيب دول كأنهم يحتقرون. والحقيقة التي لا شك فيها أن ما غاب عنا أضعاف، أن ينفي من لا قدرة له على لمس ولا شم ولا ذوق ولا رؤية ولا سماع شيء بعد عنه كيلومترات، فكيف بما يغيب عنه أضعاف أضعاف ذلك؟ هذا الأمر فوق تخيل الإنسان، فلا بد أن يؤمن الإنسان بالغيب. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. ما نشهده نحن محدود جدا، والله سبحانه وتعالى مطلع على كل ذلك، عالم به، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. بعد ذكر صفة الخلق وصفة العلم صفة الربوبية التي من ضمنها الخلق، لكن رب كل شيء ومليكه عطف خاص على عام، لأن المليك المالك والملك من معاني الربوبية، فهو الرب الخالق الرازق المدبر الضار النافع المحيي المميت الذي يدبر الأمر كله، فهو خلق ولم يترك الخلق، بل هو الذي يدبر كل ذرة في هذا الكون. الذرة دي محتاجة تدبير، محتاجة يعني قواعد وضوابط في الكهرباء بتاعتها عشان تظل موجودة بهذا الاعتبار، وإلا لو انفجرت الذرة دي، وده اللي وصل إليه إنسان، الانفجار الذري، انفجار خروج الطاقة منها وهي سلسلة متتابعة بعد ذلك، تخرج طاقة فوق يعني احتمال البشر، سلسلة متتابعة من خروج الطاقة من داخل الذرة التي تضبطها، فما فوق ذلك. فهو الرب الذي يدبر، خلق ويدبر، ويضر وينفع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كما أنه المالك لكل شيء في الوجود، والذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فسبحان الله العظيم، رب كل شيء ومليكه، يملك موته وحياته، ويملك صحته ومرضه، سلامته وخسارته، وفساده وصلاحه، يملك كل شيء، رب كل شيء ومليكه. والمليك تستعمل أكثر في معنى الملك، يعني المالك والملك والمليك، المليك الملك العظيم الملك، لأنها صيغة مبالغة، فعيل من ملك، فهو يملك الأشياء وهو آمر وناه فيها، فأمره نافذ في كل الخلق، في كل شيء، هو مالكه وملكه. وأما البشر فقد يملكون ولا يكونون ملوكا، وقد يكونون ملوكا ولا يملكون، فالملوك والرؤساء والكبراء لا يملكون ذوات الناس الذين يحكمونهم، ونحن نملك بيتنا ونملك ثيابنا ونحو ذلك، ولسنا بملوك. فالله عز وجل هو ملك كل شيء ومالك كل شيء سبحانه وبحمده. ولذلك هذان المعنيان في منتهى الظهور، لأننا لم نملك أصل وجودنا، وكل شيء أضعف من الإنسان، ده الإنسان هو اللي عنده في الكون المشهود ده أقوى قوة علمية وأقوى قوة إرادية. يعني لو قارنت إدراكات الإنسان بإدراكات مثلا الغنم وإدراكات البقر والإبل وإدراكات الوحوش وإدراكات الحشرات، هنلاقي إن علم الإنسان أوسع من ذلك بكثير، هو اللي قادر على الاستكشاف والمعرفة والتعلم، وإضافة إلى الإنتاج، القدرة على إحداث تغيير، الإرادة المحركة، عنده رغبة في الحركة وتسخير ما حوله لراحته وخدمته، من النبات والحيوان وما في بطن الأرض والبحار، ينتفع بكل ذلك مما علمه الله. فهو الإنسان كما ذكرنا أوسع هذه الأشياء علما وإدراكا، وأوسعها إرادة وقوة حركة والانتفاع، وكل ذلك إذا كان هو لم يملك وجود نفسه فهي بالأولى مملوكة، فمن أين تكون الحرية للناس وهم لم يملكوا وجودهم ابتداء ولا انتهاء ولا صحتهم ولا مرضهم؟ سبحان الله. الملوك مملوكون، يملكهم مليكهم رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. بعد شهود معنى الربوبية والأسماء والصفات المتعددة المتضمنة في هذا المقطع أو في هذا الذي المقدمة في الدعاء، ذكر شهادته أن لا إله إلا الله. العبد يشهد أن لا يعبد في الوجود إلا الله، لا يعبد بالحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد. يعني كل العبادات في الوجود تكون باطلة إذا توجهت لغير الله، ولا نعني أنه لا يوجد معبود سواه بباطل، لا، هناك من يعبد بالباطل. لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق في الوجود سواه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فسادها بأن تتوجه لغير خالقها، وهذا لا يحصل في السماوات والأرض، ولكن يحصل في البشر والجن، يحصل أن يوجهوا لغير الله مقاصدهم ووجهتهم وإرادتهم وتقربهم وتعبدهم فيفسدوا أعظم الفساد. نسأل الله العافية. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. شهود إن الإنسان مصدر الشر من نفسه، لأن مصدره العجز والفقر والجهل ووضع الأشياء في غير مواضعها. فلذلك من الذي يعيذه من شر نفسه؟ من الذي ينجيه من شر هذه النفس الذي خلقها؟ أعوذ بك من شر نفسي. وهذا إذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أفضل هذه الأمة، فكيف شرور أنفسنا نحن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر نفسه ويقول على المنبر: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اقتلاع لداء العجب من القلب، اقتلاع لداء لمرض رؤية كمال وهمي لا حقيقة له في الإنسان، الذي يؤدي به إلى الكبر، ويؤدي به إلى الحسد، ويؤدي به إلى رد أمر الله والعياذ بالله، والتكبر على أمره عز وجل، ثم والتكبر على خلقه، ثم الكفر والشرك والعياذ بالله. الكبر والعجب من أخطر أدواء الإنس والجن. يداوي هذا المرض أن يشهد الإنسان من نفسه الشر ويستعيذ بالله منها، لأنه لا يستطيع أن يحتمي من شر نفسه إلا بالله. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فالنفس الأمارة بالسوء والشيطان وشرك الشيطان، شرك الشيطان الذي يدعو إليه الناس والذي يحثهم عليه ويأمرهم به. والشرك صرف العبادة لغير الله، هذا في توحيد الألوهية. وشرك الربوبية أن يعتقد مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو ضارا أو نافعا أو خافضا أو رافعا، هذا المعنى الأول. أو يعتقد مع الله مالكا أو ملكا، أو يعتقد مع الله مشرعا آمرا ناهيا. فالشرك في الصفات أن يصف الله عز وجل بصفة المخلوقين التي هي صفة النقص، أو يصف المخلوق بصفة الله يجعل له صفات الكمال المطلق كما هي لله، أو يعطل صفات الرب، فهو شر من أن يصفه بصفات المخلوقين، يعطله بالكلية. يبقى المخلوق عنده سمع ضعيف وبصر ضعيف، واحد يقول لا ربنا ليس له سمع وليس له بصر أصلا، يشبهه بالجمادات. أو إذا زاد الأمر كمنهج الباطنية يشبهونه بالمستحيلات، يقول لا سميع ولا ليس بسميع، لا مولود ولا ليس بمولود، نعوذ بالله من الضلال. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه والزيادة، وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. سلامة المسلمين منه، وذلك بأن يستعيذ بالله أن يجر سوءا على نفسه أو أن يجره على مسلم. حديث عظيم القدر، مريح للقلب إذا استحضره الإنسان أثناء قوله صباحا ومساء وعند أخذ مضجعه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.